اليوم إن شاء الله إكمالا لأبواب أصول الفقه، ونحن على مشارف الانتهاء من الكلام على العموم، وقلنا هذه من المباحث المهمة في مباحث اللغة، من المسائل التي توقفنا عنها. توقفنا في هذه المسائل على مسألة الكلام العام على طريقة المدح أو الذم، هل هو على عمومي أم لا. وهذا أيضا من بحث اللغة، أنه يريد أن يقول وهناك بعدما بينا الصيغ التي تدلك على العموم، هناك صيغ مختلف فيها بين العلماء، هل هي من العموم أم لا. فقال إذا كان السياق سياق مدح أو ذم واللفظ يدل على العموم، هل هي صيغة عموم أم لا؟ خلاف بين العلماء. بعض المحققين من الشافعية وغير الشافعية قالوا ليست على العموم، قالوا صيغ المدح السياق إذا كان السياق مسوق من أجل المدح أو الذم من أجل وصف حال، لكن ليس المقصود إظهار العموم فيه، فهل يكون على العموم أم لا؟ لأن في بعض الآيات ما جاءت إلا للمدح أو للذم أو لوصف حالة معينة، فهل نعتبر ونغلب اللفظ على على على السياق أم لا؟ هذه المسألة التي يتبحث فيها العلماء. الجمهور يرون أنه يبقى على العموم، إذ اللفظ العموم كما هو من عادة الألفاظ، إذ اللفظ إذا دل على العموم كان ظاهرا، والأصل في اللفظ أن يبقى على ظاهره إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. فالسياق سياق المدح والمن أو المدح والذم، فهل يبقى على على يعني نغلب السياق ونجعله يخصص، أو نغلب ظاهر اللفظ ونقول على العموم، كقول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هل هنا الآن إن الأبرار هو صيغة عموم ألف لام استغراقية لكل الأبرار، صحيح، وإن الفجار لفي جحيم، وأيضا في قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الحق في قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، هذا سياق إيش؟ مدح لمن بر ولا من أحسن، وأيضا إن الفجار لفي جحيم سياق ذم، فهل المسألة تعم وتشمل أم لا؟ وأيضا في قول الله تعالى في علاه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير من. هذا نقول أن هذه الآية مسوقة السياق، يعني يدل على عموم الحل أو الحرمة، ولا هو مدح لمن عفى فلم نعم، هذا سياق مدح، سياق مدح. أيضا في قول الله هذا طبعا جرهم ما يتبنون من المذهب إلى القول في قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله، قال الله جل في علاه إيش؟ فبشرهم بعذاب أليم. هذا سياق الوعيد الأكيد والنهي الشديد، وأيضا فيه الإخاء الإرعاب، فقالوا هذا السياق ليس فيه، لم يسق لبيان مسألة نصاب الزكاة أو مسألة الموال التي يزكى فيها، لا المسألة فيها وعيد لمن منع الزكاة، لكن لا يؤخذ من الآية أن الزكاة تكون في قليل المال وفي كثيره. مش مفهوم. طيب احنا نأتي من الأول أو نردها الآية، والذين يكنزون الذهب والفض، الذهب والفض هذا إيش؟ عام في كل قليل، ويبقى السويرة عليها زكاة، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. وطبعا المسلم لما دخلت عليه البنت لها فتخات فقال ما هذا، فقالت يعني أساور، فقال المسلم تريدين أن يسورك الله بسوارين من إيش؟ من نار، أديت زكاته. ولذلك لما جاءت أم سلمة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فتخات تتحلى بها، قالت هذا من الكنز، قال أديت زكاته، فما أديت زكاته ليس من الكنز. دي أدلة أخرى تكلم فيها، لكن أنت هل تأخذ من نفس الآية في قول الله تعالى الذين يكنزون الذهب الألف والألف، أي عموم شاملة قليل وكثير، هل من الآية يؤخذ بأنه يجب الزكاة في قليل الذهب وفي كثيره؟ هنا محل نزاع، مفهوم الغير مفهوم، ما هنا محل النزاع. الشافعي يقول الآية بذاتها لا، لأن السياق ليس سياق إيش؟ سياق المراد منه العموم، هو ما يريد الله تعالى فيه، لأن أنت تبحث عن مراد الله، هذه دقة نظر، ما لا يسوق الآية على أنك لابد أن تفهم منها أن الزكاة في القليل الكثير، لا، هو يسوق الآية على أن تفهم منها أن الزكاة واجبة ومن منع الزكاة فعليه العذاب، هذا السياق الذي أريد من الآية، مسوق الآية هكذا، مفهوم الكلام ولا لا؟ فلذلك شافعي ينظر لذلك فيقول إذن ليست على العموم، لا يفهم منها بأن قليل الآلة. وطبعا كلام الشافعي لما يكون راجح يعني نقول انه جاء الشرع ما يعضد هذا، مش ان الاصل انه لا يكون على العموم، لان الشرع جاء بنصاب الايه، بنصاب الزكاة. الشرع جاء قال ان المال فيه زكاة نعم، لكن ليس في كل المال، لان القاعدة الفقهية في الزكوات ايش او في الصدقات ايش؟ تفضل يا استاذ. ما هو جاءت الاحاديث بالنصاب وايش والحول، لكن القاعدة الزكوية في الصدقات ايه هي يا اخي صبري؟ القاعدة أنه لا بد أن يكون المال متناميا ليحتمل الزكاة. ده فضل الله على العباد، من رحمة الله على العباد، اسمه عين الشرع على إيش؟ على صاحب المال، كما عين الشرع للفقير. لابد للمال أن يكون متناميا يتنامى ليتحمل الزكاة الصدقات. لذلك جعل الإيش؟ جعل الزكاة في إيه؟ في السائمة لا في المعلوف، المعلوفة مكلفة، فهمت ولا لا؟ فيبقى لابد أن يكون إيش؟ يكون متنامي، يتكون المال يحتمل أن هذه القاعدة العام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل له نصابا، فإن كان نصابا يتحمل بهذا النماء، يتحمل الصادق، القليل لا يتحمل، قليل لا يتحمل. فلذلك الشافعي كلامه راجح لكن لأدلة أخرى ليس للتقييد، مفهوم؟ وأيضا في قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لا هنا لا يقال بأن هذه الآية مبيحة لأن يجمع رجل بين الزوجة وبين إيش؟ وبين أختها، هذه بالنكاح وهذه بملك اليمين. والإنسان قال الله تعالى ولا تجمعوا بين الأختين، فهل يصح أو يجمعهما بين كملك يمين؟ آسف، يجمعهما كملك يمين. الآية هذه اللي يقول بالعموم يأخذ بها، لكن الشافعي يقول لا، هي ما سيقت إلى لذلك، هي سيقت لمدح الرجل على إيش؟ على حفظ لفرجه، هذا هو في الباب. ولكن الراجع صح في قول الجمهور بأن اللفظ يبقى على ظاهره وتكون على العموم، حتى المدح والذم لا يؤثر في إيش؟ في العموم. وإن أردت الأخرى فقل القرائن المحتفة هي التي تثبت خلاف ذلك. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، مسألة صيغ المن والمدح والذم، هل تبقى على عمومها أم هي؟ نقول بأن السياق من المقيدات، وإن قلنا بأن القاعدة عند اللغويين السياق من المفسرات ومن المقيدات، لكن ليس هنا، لفظ يبقى على عمومه على هذا الباب ونعمل به. يبقى إذن يمكن أن نقول الذين يكنزون الذهب والفضة ثم ولا ينفقونها في سبيل الله، نقول أنها على العموم، وبهذا يدخل تحتها إيش؟ زكاة الإيه؟ الحلي، يدخل تحتها، أن هذا كنزه لا صحيح ولا لا، فيبقى إذن عليها الزكاة. وأيضا يدخل تحتها إيش؟ عروض التجارة، يدخل تحتها، طالما تغنى على العموم يبقى يدخل تحتها كل أصناف الزكاة. المسألة 23 في العام الوارد على سبب خاص، وهذه مسألة من الأهمية بمكان صراحة، مسألة العام ورد على سبب خاص، هل العبرة بخصوص السبب أو العبرة بعموم اللفظ؟ وهذه مسائل دقيقة في الفقه، في الفقه تفريق بين مذاهب بسبب هذه المسائل الأصولية التي إن لم تتقن لا يستطيع المرء أن يفرق ويرجح بين الأقوال. ورود العام على سبب خاص، العلماء يقولون يعني إجمالا جمهور المحققين من الأصوليين والمتقدمين والمتأخرين قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإلا يعني سنبين أمثلة كثيرة على هذا الباب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقالوا هذا إجماع. الزرقشي نقل الإجماع، قالوا هذا إجماع بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والحق بأنك لو محصل النظر تجد أن مسألة ورود العام على سبب خاص فيه تفصيل كثير، فيه تفصيلات كثيرة، منها أن ورود العام يكون متصلا أو منفصلا، وأيضا يكون مرتبطا بالسؤال أو غير مرتبط. إذن التفصيل أن يكون الجواب عن السؤال مرتبط بالسؤال، لكن على حالين. الحال الأولى أن يستقل بنفسه. يعني إيه يستقل بنفسه؟ يعني يمكن أن يعطي إفادة من غير إيش؟ من غير السؤال. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول على ماء البحر، قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الماء الطهور، ماء البحر الطهور، ماءه الحل ميتته. ده مستقل ولا مش مستقل؟ مستقل، مع أنه جاء جوابا لسؤال، قالوا يا رسول الله إننا نركب البحر. فالمستقل بذاته اللي هو يمكن أن يعطي الإفادة بغير ارتباطي بإيش؟ بالسؤال، مفهوم؟ والغير مستقل هو الذي لا تستطيع أن تفهم منه شيئا إلا بالسؤال. لما يقول سلم هي لك، تصلح لك ولا تصلح لغيرك، ولا تأتي بالسائل، هل يفهم منها شيء؟ هذا جواب مرتبط بإيش؟ مفهوم هذا الكلام؟ يبقى على حالين: حالة بأن الجواب يكون مستقلا بذاته، وهذه فيها مسائل كما سنبين، أو يكون مرتبطا بالسؤال، يكون مرتبطا بالسؤال. أن يستقل بنفسه، فإن لم يستقل بنفسه لا يحصل الابتداء به، لابد أن يكون السؤال معه. فلنا أن نقول بأنه يكون تابعا للسؤال، يكون تابعا للسؤال. إن كان السؤال على العموم كان الجواب على العموم، وإن كان السؤال على الخصوص كان الجواب على الخصوص. كما كمثلا يعني إذا قلت بأن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مزاء، وكانت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتي، فاستحييت أن أسأله، فأمرت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال منه الوضوء. هو السؤال هو الحالة خاصة، لكنه الجواب جاء إيش؟ جاء السؤال جاء عن المزي. هو الآن رجل كان رجلا مزاء، رجلا مزاء هذا على الإطلاق. هو الآن ما قال زيد مزاء فقال منه الوضوء لك، ده وصف حال، ثم جاء الجواب إيش؟ عموما عام، مفهوم منه الوضوء، وهذا مرتبط بالسؤال، هو مرتبط بالسؤال. فإن كان عاما رجلا مزاء منه الوضوء عام عام، إذا كانت على الخصوص يكون لها القال لا تصلح لك ولا تصلح لغيرك، أو سؤال خاص جاءت الإجابة إيش؟ خاص. طبعا أنت مش فاهم، ممتاز. أنت أنا لا أوقفك لأنك أنت هتقف، أنت هتشيل واحد منهم وتقف فيه إن شاء الله. المهم الآن الجواب مع السؤال ارتباط وثيق. إن كان السؤال على العموم فالجواب على، وإن كان السؤال على الخصوص فالجواب على الخصوص، والمسألة على استقلال بالذات أو مرتبط بالسؤال. وهذه تنبع منها قاعدة، هي فرع عن قاعدة أصولية مهمة جدا: السؤال معاد في الجواب. قاعدة أصولية: السؤال معاد في الجواب. فمعنى السؤال معاد في الجواب يبقى إذن إن كان خاصا كان خاصا، جواب خاصا، إن كان عاما كان الجواب إيش؟ عام. السؤال معاد في الجواب. فإذا قلنا مثلا إذا كان السؤال عام فالإجابة عامة، وإذا كان يكون على العموم، وإذا كان السؤال خاص والإجابة خاصة يكون على الخصوص. مثال ذلك قول الله تعالى: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. وهذا إيش؟ هذا ليس على عموم البشر، هذا على عموم أهل مكة، أهل الكفر لما كانوا مع الصحابة، فخاص بهم. فلذلك نقول هنا السؤال معاد في الجواب، فهذه مسألة على الخصوص. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا جف إذا يبس؟ قالوا نعم. قال: إذن فلا الرطب بالرطب، يبقى هذه لا تدخل معها إيش؟ لا تدخل معها غيرها، لا يدخل معها غيرها، كالملح بالملح، كالذرة بالذرة مثلا. لكن الرطب، لأن الرطب له حالة خاصة، الرطب لما بيتحول بعد ذلك يجف يتحول إلى إيه؟ ملوخية. أنتوا فين يا إخوة؟ يتحول إلى إيش؟ تمر، صحيح. فهو قال مسلم: إذا إذا إذا يبس إذا جف ينقص. طبعا هينقص، لو كان خمسة أواسق ممكن يصير إلى إيش؟ أربعة أواسق ونصف مثلا إذا جف، مفهوم؟ فقالوا نعم. قال: إذن لا هذا خاص. هو الآن خاص بإيش؟ بالتمر، خاص بالتمر، مفهوم؟ هذا هو. إذن إذا كان عاما أو إذا كان خاصا. وأما بالنسبة للعموم، أن يأتي الرجل كما قول يقول رجلا مزاء يا رسول الله، رجل مزاء يسأل، فيقول مسلم منه الوضوء، هذا على العموم. رجل جامع رجل امرأته في نهار رمضان، قال عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فإن لم يجد فإطعام فليصم 60 يوما، فإن لم يستطع فعليه بإطعام 60 مسكينا. هذا عام في عامه الآن، لأن المسألة في السؤال ليست سؤال زيد أو عمرو أو عبيد، السؤال إيش؟ وصف حال، وصف الحال، فجاء الجواب وصف الحال يعم، فجاء الجواب على العموم. كل ذلك في إيش؟ في المسألة، في أن الجواب غير مستقل بذاته، مرتبط ارتباط وثيق بإيه؟ مرتبط ارتباط وثيق بالسؤال، فيكون له هذه الأحوال. طيب، وإذا استقل الجواب بنفسه، إذا استقل الحالة الثانية، إذا استقل الجواب بنفسه بحيث بأنه لو ورد ابتداء لفهمنا منه الحكم: البحر ماء طهور، ماءه حل ميتته. أو وقفنا، الإفادة جاءت منها وحدها ولا ما جاءت؟ جاءت من الله، من الألفاظ وحدها، بأن الماء البحر طاهر وأن ميتة البحر حلال، ولا ارتباط لها بالسؤال. يبقى إن كان مستقلا بذاته، إذا كان في الحالة الثانية استقل بذاته، وهو أنه إذا ورد مبتدئا يفهم منه المراد ويفيد العموم. العلماء يقولون هو على أقسام ثلاثة: أن يكون الجواب المستقل بذاته هذا مساويا للسؤال، لا زيادة عليه ولا ولا ولا نقصان، فهو يحمل على إيش؟ على ظاهره. يبقى إذا كان على نفس السؤال عام فعام، خاص فخاص، يحمل على ظاهره. فإن كان السؤال عاما فالجواب عاما، وإن كان خاصا فالجواب خاص. مثال ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال ماء البحر لا ينجس شيء. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ماء البحر لا ينجس شيء، فهذا عام وهو مستقل بذاته ويكون على العموم. الحالة الثانية أن يكون على الخصوص، يبقى مساوي أو أخص، يعني يكون أخص من السؤال. فكمثلا إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المياه كلية، الماء، ماء السماء، ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر، ماء العين، نتوضأ منها، فقال صلى الله عليه وسلم ماء البحر طهور وميتته حلال مثلا، فقال ماء البحر طهور، فهنا الجواب جاء إيش؟ أخص من السؤال العام، فنقول هذا يبقى على خصوصه ولا يتعداه. يعني إذن يبقى على الخصوص أن الجواب على إيه؟ ماء البحر فقط، ولا يخرج لغيره ولا يتعدى غيره. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة في هذا الباب أن يكون الجواب أعم من السؤال، وهي الحالة التي فيها النزاع الذي تقدم كله متفق عليه، وهي الحالة أن يكون الجواب أعم من السؤال. وأيضا هما قسمان، القسم الأول أن يكون أعم منه بأنه يأتي بحكمي وحكم آخر بالضبط. في هذا الباب لو ضبطناه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله إن نركب البحر ومعنا ماء لو توضأنا به عطشنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه وإيش وزيادة في جواب الحكيم هو الآن والحل ميتاته. يبقى هنا الجواب جاء عم من السؤال، جاء عم من السؤال، يعني وفيه حكمان متغيران، حكم الطهارة بالماء وحكم الأكل من ميتة البحر. فيبقى إذن أعطاه الجواب وزيادة، فكان الجواب أعم من السؤال بزيادة حكم على الحكم الذي سأل عنه السائل. فهذا يبقى على عمومه ويؤخذ على عمومه، هذا قول واحد بالإجماع، يبقى على عمومه ويؤخذ على عمومه. يبقى كل ميتة البحر إيش؟ حلال، سواء طافي أو غير طافي، وحتى سواء بناب أو بغير ناب. يعني القروش تجوز. ليش؟ لأن الإنسان قال هو الحل ميتته وأضافها إضافة عموم، فيكون الأمر على عمومي، فيأخذ على عمومي، ويكون هذا، وهذا قول جمهور من المحققين. الحالة الثانية أو القسم الثاني أن يكون الجواب أعم من السؤال لكن في نفس الحكم الذي سأل عنه السائل، يعني لم يزد حكما آخر. الحالة الثانية أن يكون الجواب أعم من السؤال لكن في نفس الحكم. والمعنى مثلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة، حديث سنة عبد داود ومر علينا، سئل عن بئر بضاعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. السؤال عن إيش؟ عن بئر بضاعة. الجواب لابد يكون عن إيش؟ عن بئر بضاعة. ماء بئر بضاعة طهور لا ينجسه شيء؟ لا، إن السلام حاد عن التخصيص إلى التعميم، قال الماء يبقى بئر بضاعة، بئر كذا، عين كذا، ماء السماء، ماء البحر، ماء النهر، إذن في جميع المياه. فقال الماء طهور لا ينجس. يبقى هنا جاء الجواب، وإن ارتبط بالسؤال أو استقل عنه جاء الجواب على العموم لكن في نفس الحكم. جاء الجواب على العموم لكن في نفس الحكم. في هذا الباب هنا الخلاف والنزاع شديد بين العلماء. وأيضا لو ضربنا مثلا آخر كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رجل اشترى عبدا فاستعمله فورد به عيبا فله الرد، لكنه استعمله وإيه؟ وحاز خراجه، استعمله وحاز خراجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. وهذا يعتبر ايه؟ عمومه الان، عموم في كل، هو السؤال عن عبد. صحيح. يبقى اذا الخراج بالضمان بقر، اجلكم الله، بعيرا، شات، عبدا، اما الخراج بالضمان، الخراج جواب عام في سؤال وإن كان السؤال فيه شيء من الخصوص. هل هنا بقى يؤخذ العام يحمل على على على خصوص السؤال فيخصص به بدلالة السياق، لأن السياق من المفسرات والمقيدات وأيضا المخصصات، فهل يخصص بهذا السبب الوارد أو لا يخصص؟ هنا النزاع، هنا النزاع، هنا فيها أربعة أقوال وأقوال كثيرة ليس فيها منها طبعا التوقف ولا تتوقف عنده، كلما ترد خلاف فيه توقف ولا تتوقف أنت عنه لأنه هو أضعف الأقوال. القول الأول أنه العبرة بعموم اللفظ، وهذا قول جمهور المحققين، وهذا الأصل، إذ الأصل يبقى العموم على عمومي، يبقى العام على عمومي، وإيش اللي يخصصه حتى لو كان السبب، لا سيما أن الواقع يثبت ذلك، الواقع يشهد بذلك كثيرا وكثيرا كما سنبين في الأمثلة. القول الثاني لا يبقى على الخصوص، القول الثاني يبقى على خصوصه لورود محل الإجابة، ما جاءت ابتداء، الإجابة جاءت إيش؟ تابعة، والتابع يستقى المعنى منه من مدفوعه، فيقولون إذن يبقى على الخصوص. مادة الأصول ولو كانت دسمة لكنها تزن لك العلوم، فإياك أن يعني ترى في نفسك مللا وأنت تدرس الأصول، بل لابد أن تجد سعادة ليست بعدها سعادة. لما؟ لأنها مادة تضبط لك العلوم بأسرها. الغرض المقصود قالوا إذن تبقى على الخصوص. القول الثالث وهذا يعني من المذهب أو المذهب المختلف فيها أيضا، التفصيل بين أن يكون السبب هو سؤال سائل فيختص به، وبين أن يكون مجرد وقع حادثة، يعني سؤال شخص عين أو وقع. فهم قالوا لو كانت الإجابة عن حال رجل وطئ امرأته نهار رمضان قال علي عتق رقبة، يبقى ده إيش؟ سؤال إيه؟ عن حال ولا عن عين؟ حال. لكن زيد قال زيد وطئ امرأته قال عليك عتق رقبة، ففصل بعضهم قال فإن كانت لعين فهي على الخصوص للتبعية والسياق، وإن كانت على الإطلاق فتبقى على العموم، إن كانت وصف للحال. وهذا كلام موزون لكن أدق منه كلام إيش؟ الجمهور. وهناك من قال إذا عارض العام الوارد على سبب خصوص آخر خرج ابتداء بلا سبب فإنه يقصر على السبب، وإن لم يعرضه فالعبرة بعمومه. المسألة على المعارضة، كل هذه صراحة توابع، والصحيح الراجح بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا رصاص. وإليكم الأمثلة التي تثبت لكم ذلك، لأنها أمثلة كثيرة جدا تثبت لك ذلك أو تيسر عليك هذا الأمر. القول الرابع احنا قلنا التوقف، ها؟ طيب خلاص. فنقول الأمثلة على ذلك في الكتاب كثيرة، تراها واقعة في الكتاب وفي السنة. مثلا في قول الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله طهرني، قال ما فعلت؟ قال وقعت على امرأة غير أنني لم أطأ، يعني أتيت امرأة ما يأتي الزوج من زوجي غير أنني لم أطأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه خاصة بي؟ قال لا، بل لأمتي إيش؟ عام. الآن هذه دلالة واضحة جدا أنها على عموم اللفظ لا بخصوص السبب، مع أن الآية نزلت اللي هي أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فنزلت الآية هو الآن على ورد العام على سبب خاص ولم يخصص به، ولذلك جاء تصريحا من قول لا جل في علا أنه قال إيش؟ أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال بل لأمتي عام، بل لأمتي عامة. من هذه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأته عائشة رضي الله عنها أرضاها وتأخر عند زينب، فكادت له عائشة رضي الله عنها أرضاها وجمعت الفريق الذي يخصها وقالت على سودة وحفصة، وقالت قولي له أكلت مغافير، حتى القصة الطويلة التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له عائشة أقل أكلت مغافير؟ فقال لا ما أكلت مغافير، هي كانت عكة عسل. قالت إذن جرست نحله الإيش؟ العرفض، في رائحة بتخرج من فقال السلام والله لا أكل عسلا مرة ثانية. وقيل أن القصة كانت على ماريا قال والله لا أجامعها. فأنزل الله تعالى وهذا سبب خاص والآن ورد عليه عام بل ورد أولا في خصوص ثم عامة ليثبت لك أن المسألة العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب. قول الله جل في علاه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. أو شوف حتى السياق ورد خصوصا ثم عمم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم. لكم انتقل هو التفاته انتقل من التخصيص إلى التعميم. فالعبرة عموم اللفظ ده بخصوص السبب. قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يبقى كل إنسان بيمين. والمسألة أيضا ليست خاصة عليه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وليست خاصة على العسل. أي قسم لك أن تستحل بإيش بالكفار. وجاء هذا مؤكدا معضدا هذا الحكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو قال أتيت الذي هو خير ثم كفرت عن يميني. وهذه فيها دلالة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. من ذلك أيضا الصيام في السفر. الصيام في السفر فيه العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل مر على رجل فوجده يظلل عليه ويلتفون حوله قال ما به قالوا صائم قال ليس البر من الصيام في السفر. هذه العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب معناه يستغرب منها الجميع لأننا عند الردود قلنا هذا وصف إيه خاص وليس على العموم. لكن ليس كذلك قلنا لا خصوص في الأدلة هذا وصف حال فالعموم يناسب الحال. فيبقى هنا العبرة عموم اللفظ لا خصوص السبب ليست المسألة ساقطة على الرجل نفسه قط ولكن على إيه على حاله. يبقى هي عامة في كل من يكون هذا حاله كل من يشق عليه السفر عموما ليس من البر الصيام في السفر. إذا سافر وجد مشقة وكاد يشارف على يعني مثلا أنا يعني طبيب صديقي كان صائما في رمضان وبعدما سافرنا ذهب إلى العمرة اللهم ارزقنا جميعا العمرة والحج ذهب إلى العمرة لكن اشتد العطش جدا الحر كان شديدا وأراد الطواف المهم ما أراد الإفطار وأراد أن يأتي بالعمرة. قلنا ما أنت الآن تأتي بالعمرة ستموت افطر والرخصة لك. ما فعل حتى هو في الطواف سقط ما استطاع أن يتحمل بحمل الأحوال. فهذا وجوبا عليه إيش الفطر لأنه ينزل مع نفس الحال ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر هذه أصالة في هذا الباب العمر عمر اللفظ لا بخصوص السبب. أيضا من ذلك أخذ المال من الزوج البخيل عبر عمر اللفظ لا بخصوص السبب. السبب جاء واللفظ جاء عما للحالة. لما قال الإنسان قالت هند يا رسول الله إن زوجي إن أبا سفيان رجل شحيح أو قال رجل شحيح مسيك ولا يعطيني المال إلا إذا أخذت منه من غير أن يعلم. قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. الآن هو اللفظ ظاهره أنه خاص صحيح. العلماء قالوا لا ده وصف حال يعم على الجميع لأن حكم النبي لا ينزل على العين ينزل على حالة. لذلك تمسك به ابن حزم وتمسك به طبعا الشافعية والجمهور على أن من صلب منه مال ووجده له أن يأخذه دون أن يعلمه دون هذا حقه. ولذلك كان حق المرأة أن تأخذ المال أن تطعم من حيث طعمته أن تكسوه من حيث اكتسيت. في هذا ممكن نمثل به. وأيضا يمكن أن نمثل في مسألة الرضاعة الكبير المسألة التي عليها الحرب الضروس. احنا الذين قالوا بالحالة الخاصة خالفوا. ليش خالفوا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 رضعات مشبعات يحرم لكن هم عندهم قرائن اخرى تثبت التخصيص. فلما جاءت مسألة سالم مولى حذيفة قال لامرأة ابي حذيفة قال لها ايه ارضعيه تحرمي عليه. ايش اللي جعل الخلاف يظهر بين النساء النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة العبرة عموم اللفظ والخصوص السبب؟ هنا المسألة ان فيه قرائن اخرى محتفة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاعة الا من مجاعة. وطبعا واحد عنده 20 سنة بلغ من العمر 20 عاما نقول اللبن يسد جوعه ابدا صحيح ولا لا؟ وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحريم الا ما انشز العظم وأنبت اللحم إلا ما أنشز العظم وهدم. فقالوا هذه دلالة على أن المسألة على التخصيص. قلنا لا، الأصل أنه لا تنزل الأحكام على التخصيص بل تكون على تحميم. وقلنا العموم هنا عموم بوصف الحال، عموم بوصف الحال. يعني هذا التمثيل بعيد لكننا نقربه ليفهم الطالب بأن الأصل في التشريع العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب. حتى أننا نقول لا تخصيص في أي حكم، الأحكام لا تنزل منوطة بالأعيان أبدا، لكن الأحكام تنزل على العموم أو على عموم الأحوال، يعني على العموم أو على عموم الأحوال. لذلك أنت ترى خولة بنت حكيم التي قالت لعمر إيهن يا عمر كنت في مكة عميرا ثم صرت عمرا في المدينة ثم يقال لك الآن أمير المؤمنين، قام الحاجب كذا كذا يقتلها، قال اتركها، أتدري من هذه؟ يعني يعرفون الفضل لأهلي. أتدري من هذه؟ هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله شكواها من فوق، من فوق سبع سماوات. طب سمع الله شكواها من زوجها، وكانت المسألة على إيش؟ على إيش الحكم؟ عن الظهار. يبقى الظهار نزل لسبب خاص ورده الآن، ألا وهو شكوى خولة، صحيح ولا لا؟ ونزل حكم الظهار بسببها. هنا العلماء اتفقوا على أن من وقع في الظهار الحكم ما قال الله تعالى في قصة خولة. يبقى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أيضا في هذا الباب الملعنة نزلت في هلال بن أمية، نزلت وقد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، لما تكلم عن زوجه قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، حتى أنزل الله تعالى الآيات فلما جاءه قال قد جعل الله لك فرجا ومخرجا، قال إني لصادق وإن الله يعلم أني صادق، فقال قد جعل الله لك فرجا ومخرجا. يبقى نزلت آية الملعنة على التخصيص أو في سبب وارد خاص، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أيضا من ذلك مسألة الجماع في نهار رمضان جاء على سبب خاص، الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما بين لبتيها أحد أفقر مني أو أهل بيت أفقر مني، ومع ذلك المسألة قال لما قال له سلم خصوصا اعتق رقبة، وقال له النبي سلم إيش اعتق رقبة أو صم، أو هنا بمعنى واه إذا لم تجد فصم أو فأطعم، فهذا على العموم. العبرة وعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه مسألة عظيمة جدا لابد لطالب العلم أن يتقنها حقا، هي مسألة تفيد إفادة كبيرة جدا لأنها من المسائل التي من الأهمية بمكان، مسألة العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب المسألة 24 ذكر بعض أفراد العام بحكم العام، ما حكمها؟ ذكر بعض أفراد العام ولكنها توافق العام. أولا افهموا، إذا كانت توافق حكم العام مثلا حكم العام الجواز، جاء فرد خصص بالحكم وكان الحكم الجواز، أو كانت العام التعميم التحريم والحكم التخصيص أيضا التحريم، هذا يوافق الحكم، فرد من أفراد العموم خص بالذكر وإذا نظرنا إلى حكمه كان حكمه هو حكم الإيه؟ العموم. هي سورة المسألة بهذا، ذكر فرد من أفراد العموم يوافق حكم العموم، كقول المسلم فضلت على الأنبياء بست، وذكر وجعلت لي الأرض مسجدا. وطيب الأرض كل الأرض هو الآن عموم الأرض بما فيها من حصى بما فيها من تراب بما فيها، صحيح، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. في رواية أخرى قال فيها المسلم وفضلت على الأنبياء بست، قال وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. انظر في الاثنين، قال جعلت لها الأرض وجعلت لها الأرض مسجدا حكمها وطهورا عموما، ثم قال جعلت لها الأرض مسجدا كما هو وتربتها الحكم إيش بقى؟ تربتها إيش؟ قول النص وتربتها طهورا. الحكم الأول للعام كان إيه؟ طهورا، هو نفس الحكم، والحكم الثاني في التخصيص بذكر الفرد اللي هو التربة التراب، فقال إيه؟ طهورا. يبقى ده هذه المسألة المهمة جدا التي تذكرونها، ذكر فرد من أفراد العموم، هل يخصص أو لا يخصص؟ الحق بأن بعض ما قال يخصص عموما مطلقا، خالف أو وافق يخصص، والجمهور يقولون في الموافقة لا يخصص بل يبقى العام على عمومه، وبعضهم يفصل يقولون إن خالف خصص وإن وافق لم يخصص، وهذا قول الجمهور أصلا، لأنه إن خالف خصص، لأنه لما خالف في الحكم هذا الحكم على الجواز والحكم الآخر على التحريم، فإن وافق لم يخصص وإن خالف خصص. مفهوم؟ في أحد يضرب مثل بالتخصيص؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان أنا ما موتش لأن أنا يعني حتى النظرات البصر بتتعبني، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أرض مكة أنها حرم، حرمها، قال إيش؟ لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، صحيح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قالوا يا رسول الله إلا الإزغر نجعله للقيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإزغر. فهنا الاستثناء جاء إيه؟ موافقا ولا مخالفا؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شجرها دخل فيه الإزغر ولا ما دخل؟ دخل على العموم هو الآن، ثم خرج بذكر وخالف في الحكم، قال يبقى إذن كله حرام والإزغر حلال، خالف في الحكم، يبقى ده ذكر فرد من أفراد العموم، لكن مخالف للحكم يخصص، وهذا شبه اتفاق. إذا خرج الفرد من أفراد العموم ويغاير الحكم خصص بذلك، يبقى إذن إجمالا بأن ذكر الفرد من أفراد العموم يخصص، لا يخصص إن كان موافقا ويخصص إن كان مخالفا. لو ضربنا مثلا بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، ماذا تستفيدون من هذا؟ أيوه نعم، ماذا تستفيد من قول السلام أيما إهاب دبغ فقد طهر؟ ماذا تستفيد؟ أي من صيغ العموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر، يبقى أيما إهاب دبغ، إهاب الأسد، إهاب البقر، إهاب القرد، إهاب الشاة، إهاب الماعز، إهاب الإبل، صحيح ولا لا؟ أيما إهاب عمومه الآن، صحيح؟ جاءني في رواية، جاءت في رواية أخرى، مر سلم على شاة ميتة فقال لميمونة رضي الله عنها أرضاه، فقال سلم أهل انتفعتم بها أو بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم إيش أكلها، ثم قال أن سلم لا قال سلم دباغوها إيش زكاتها، أو قال دباغوها طهورة، قال دباغوها زكاتها، يعني دباغ الفرو الشات اللي هو إهاب الشات دباغها زكاتها. هنا الآن قال سلم أيما إهاب عمم، ثم لما مر على شات ميمونة قال هذه الشات عند الدبغ تطهر، فهذا ذكره إيه؟ فرض من أفراد العموم. طب كيف علمنا بأنه ذكر فرض من أفراد العموم؟ ها، لأن القاعدة الفرد من أفراد العموم يوافق الحكم، لأنه وافق حكم، إيش الحكم؟ أيما إهاب دبغ فقد، طب إهاب الشات إذا دبغ قال سلم إيه فقد طهر، وافق الحكم ولا ما وافق؟ يبقى ده فرد من أفراد العموم، يبقى لا يصح لأحد يقول كل إهاب، لا يصح استعماله للميتة، يعني كل إهاب ميتة لا يصح استعماله إلا في إهاب الشات. ليش؟ لأنه عنده فرد من أفراد العموم خصص، لأن لما قال سلم أيما إهاب دبغ فقد طهر وجدنا أن للكلام قصة، والقصة كانت على شات ميمونة، فيقولون يبقى إذن إهاب الشات فقط إذا دبغت طهرت، حصر وقصر. ده عند من يقول بأن فرد من أفراد العموم إيش ذكره يخصص. أنتم مفهومين؟ مفهوم؟ يبقى والصحيح أن ذكر فرد من أفراد العموم إذا وافق حكم العموم لا يخصصه بحال من الأحوال. وإذا قلنا بهذه المسألة أيضا بضرب المثل، يمكن أن نقول في مسألة جعلت لها الأرض مسيرة وطهورة كما بينا، أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام ربا، قال الطعام بالطعام ربا، ماذا تفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام ربا؟ اصبر أنت، الطعام بالطعام ربا، اسمع المدرس تعلم من خطئه وأجاب، ها عموم، كيف بقى العموم؟ الألف لام الاستغراقية، الطعام يبقى دخل في الطعام ايه؟ الخشب والحديد وايش تاني؟ ايه اللي بقى؟ الحديد مش من الطعام؟ ابدا؟ طب ايش بقى الطعام؟ كل ما يؤكل اسمه طعام. ممتاز. الماء؟ الماء مش طعام. الماء ده ايه بقى؟ حديد برضو؟ لا، الماء طعام. فمن لم يطعمه فليس مني. طيب الطعام سيدخل فيه الذرة والأرز والبر وأيضا الحنطة، ويدخل فيه الملح، ويدخل فيه التمر، صحيح ولا لا؟ لما يأتيك بقى الحديث الطعام بالطعام ربا عمومه الآن، ثم يأتيك يقول لك البر بالبر ربا إلا أن يكون يدا بيد مثل بمثل سواء بسواء. يبقى هذا قال البر بالبر، وأولا قال طعام بالطعام. يبقى ده ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص، مفهوم؟ لا يقال بأن الربا فقط في البر، لأن مثلا ذكر قال البر بالبر ربا. الحمد لله أنه واضح. طب أنا ما دام واضحا ائتني بمثل بقى أنت من هذا، مثل في مسألة خلافية عريضة من العلماء مدار النزاع فيها هو هذه المادة الأصولية. من مات عليه صيام هل يصوم عنه وليه أم لا؟ مدار النزاع في هذا الباب على هذه المسألة الأصولية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه. هذا حديث عائشة. ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي تمسك مستمسك الحنابلة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تصوم فماتت قبل أن تصوم، قال صومي عن أمك. وده منهج ابن عباس، قال الصيام عن الغير في النذر خاص، لأن كل الأدلة جاء دليل عام من مات عليه صوم عليه وليه، وهذا الدليل العام هذا مخالف للأصل، لذلك قوضوه. قالوا عندنا أدلة بأن القصة وسياقها أن امرأة سألت عن عن عن عن عن أمها نذرت أن تصوم، وفي رواية رجل قال نذرت أمي أن تصوم. قالوا يبقى هو خاص في إيش؟ في النذر، لا سيما أنهم عضدوا كلامهم بأن الأصل عدم النيابة في العبادات، الأصل عدم النيابة في العبادات. فلما قالوا بذلك ونحن قلنا لا تصوم عنه نفلا فرضا أو كانت أو نذرا أو قضاء، كان الدليل عندنا أن ذكر فرض من أفراد العموم إيش؟ لا يخصص. أمي نذرت حكمها صومي، مات عليه صوم حكمه صوم عنه، موافق. يبقى ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص بحال من الأحوال. المسألة التي تليها وهي مسألة تعليق الحكم على العلة، هل هذا يعم أم لا؟ يعني تقول مثلا حرم الله الخمر، حرمها لما؟ ليش؟ للإسكار، تغطي العقل بإيه؟ بنشوة، صحيح؟ نقول هنا الآن علة التحريم الإسكار، يبقى هل تعم ولا ما تعم؟ طردا وعكسا. فنقول كلما كان مسكرا صار خمرا، لو رغيف العيش، لو قالوا الرغيف العيش الذي يؤخذ من الذرة أو من كذا في مكان كذا فيه ما فيه من من من الذهاب العقل، قلنا إذن هو خمر، ده التعميم. وبعض العلماء قالوا العلة للحكم لا تعمم، وهذا كلام مخالف، لكن ما وجهة النظر الأصولية عند هؤلاء الذين يقولون بأنها لا تعمم؟ يا صبري، الوجهة الأصولية الصحيحة في ذلك قالوا لأنه يمكن أن يناطل الحكم بعلتين أو ثلاث، وما دام الأمر كذلك فالاحتمال وارد، والاحتمال الوارد لا يجعل الأمر إيه؟ على التعميم. فهمت حبيبي؟ فهمت بابا؟ ممكن نضرب مثل لذلك. طب اديني حكم فيه علتين أو ثلاث. لا، أنت بقى تجلس تتغزل وتبرع في الاختراع. نقول مثلا علة العدة للمطلقة ما هي؟ الاستبراء، براءة الرحم، ليس بصحيح. بل علة العدة علتان وليست علة واحدة، علة الاستبراء وإعطاء وده حق الله وإعطاء حق الزوج. العلة أنها تعلقت بحقين علتان، حق الزوج وحق الله. حق الله يعرف ببراءة، بالبراءة الرحم، براءة الرحم تعرف بإيش؟ بحيضة واحدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. تحيض إيش؟ حيضة واحدة. والراجح الصحيح في مسألة الخلع أنه فسخ ليس طلاقا. لما؟ لأن الطلاق بالإجماع عدته 5 أشهر وإيش؟ 10 ممتازين. صحيح الطلاق عدته 3 قروء. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع العدة فيها إيش؟ حيضة واحدة. فبراءة الرحم تعرف بحيضة واحدة. طب لما تعتد المطلقة 3 حيضات؟ لحق الزوج، مفهوم؟ فقالوا ما دام تداخلت العلة فلا تعمم. ولو ضربنا مثلا بذلك في مثل آخر ممكن نضربه ومثل مشكل على الناس، خلاص لعبوا النار دي. النبي قال من لعب بالنار ده أو النار ده شير فكأنما وضع يده في دم خنزير. قالوا العلة المقامرة. جمهور العلماء يقولون العلة في تحريم اللعب بالنار المقامرة. طب لعب دون المقامرة يصح؟ قلنا ستعود على النص بالبطلان فلا يصح. نحن نقول لا، ده احنا ممكن نزيد عليكم، بل اشتركت علتان في التحريم. ما هما؟ تخيلوا ما العلة الثانية. العلة الأولى المقامرة، نعم. العلة الثانية علة النهي، جعلت العلة نفس النهي بتوقيف، خلاص تعبدية، إضاعة الوقت، الإلهاء. لا الإيه؟ تعلق القلب. فين تعلق؟ أنت ما أنت فاكر نفسك عايش في شارع خوفه بتعلقه بال 15 جنيه اللي هتدفعه وقعد ساكت. نعم لا ها؟ يعني هي دخل في هذا المشابهة. أهل الكفر، مشابهة أهل الكفر في الاستقسام بالأزلام، هذه هو مشابهة أهل الكفر في الاستقسام بالأزلام. فأقول بعيدا دخل فيها هذا، وإذا كانت العلتان يبقى الحكم يتوفر بها ويكون الأمر على التعميم. هذه آخر مسألة في هذا الباب. ممكن تضرب مثلا بذلك ماء البحر طهور، لما سئل عن ماء البحر فنقول هذا بالنسبة لذلك ذكر فرض فلا يخصص. نعم ده ضرب مثل في هذا صحيح جيد.